بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 25 من بعد 100 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن. وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن، ومن لا يرث لا يحجب مطلقا إلا الإخوة من حيث هم فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا. باب العصبات. اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة، وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم، وأن الأخوات مع البنات عصبات، وأن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل ما لها، وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط، وإذا انفرد أخذ جميع المال. لكن للجد والأب ثلاث حالات: يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته، ولا تتمشى على قواعدنا المشركة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هنا: وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر. بنات الابن مر معنا أنهن يرثن، لكن قالوا يسقطن ببنتي الصلب، ما صورتها؟ هلك هالك عن بنات ابنه وعن بنتيه، عن بنتيه يعني بنتان وبنتا ابن. فما الحكم؟ قال المؤلف: إن بنات الابن يسقطن. لماذا يسقطن؟ لأن بنات الابن إنما يرثن مع البنات إذا ورثت البنات كم؟ النصف. إذا ورثت البنات النصف كنا نعطي بنات الابن السدس، ونقول إنهن يأخذن السدس تكملة الثلثين. إذن لما أخذت الآن البنات الثلثين فإنهن لا يرثن السدس تكملة الثلثين، لأن الثلثين اكتمل. من أخذه؟ ها؟ أخذه البنات. انتبه جيد المسألة، صورتها: هلك هالك عن بنتين له، وعن بنت أو أكثر لابن، بنت ابن فأكثر. كم تعطي البنتين للصلب؟ تعطيهم الثلثين، فتأخذ البنتان الثلثين. بنات الابن في هذه الحال المؤلف يقول تسقط. لماذا تسقط؟ لأن ميراثهن مبني على ميراث البنات، فإذا أخذت البنات، إذا كانت واحدة، إذا أخذت النصف فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. الآن الثلثان اكتملا، من أخذهما؟ البنتين، أخذت البنتان الثلثين. إذن خلاص نقول لبنات الابن كنا نعطيكن السدس تكملة الثلثين، والآن الثلثان اكتملا، أخذه البنات للصلب، فتسقطن في هذه الحال. هذه الصورة فهمها جيدا. مرة ثانية: هلك إنسان عن بنتيه وعن بنت ابن، كم الميراث؟ كم تعطي البنتين؟ قلنا الثلثين. كم تعطي البنت الابن؟ لقل لا شيء، لا نعطيها شيئا. والتعليل كما قلنا أن أصل ميراثها للسدس وتكملة الثلثين، وهنا قد اكتمل الثلثان، أخذته البنتان، فلا شيء لبنت الابن. طيب، بنت واحدة أو أكثر؟ البنت الواحدة تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، هذا سبق. لكن إذا كان أكثر من بنت تأخذ أكثر من بنت الثلثين. ثم بعدك لا يبقى شيء لبنات الابن فتسقط، هذه صورتها. لكن انتبه، قال ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد البنات. فإذا كان هناك معصب من ولد البنات فإنه سوف يعصبهن وسوف يأخذن الباقي تعصيبا. ما صورتها؟ صورتها هلك هالك عن بنتين يأخذن الثلثين، وعن بنت ابن، جاءت بنت لابن وقد تعطوني نصيبي، قلنا لا نصيب لك، قالت عندي ابن ابن، هي بنت ابن ليس كذلك، قالت عندي ابن ابن، ابن الابن هذا هل هو أخوها؟ قلنا قد يكون أخاها وقد يكون ابن عمها، المهم أنه ابن ابن. طيب ابن الابن هذا سوف ينفع بنت الابن، سوف ينفعها ويقول أعطونا الآن الباقي لي مع بنت الابن وسوف نقتسمه، وسوف يرثون في هذه الحال تعصيبا. ما نوع التعصيب؟ سيأتينا بعد قليل إن شاء الله أنه تعصيب بالغير، تعصيب بالغير، يعني تعصبت بنت الابن هنا بابن الابن فاستفادت وأخذت الباقي. إذن ركز معي جيدا لفهم الصورة، هلك هالك عن بنتين، كم تعطيهما؟ الثلثين. ثم أيضا وعن بنت ابن، بنت الابن نقول ليس لك شيء، لماذا؟ لأن البنتين استغرقتا الثلثين، فقالت إن عندي ابن ابن، فنقول ابن الابن هنا سوف ينفعك وسوف تتعصبين به وسوف تأخذون أو تأخذان الباقي. هذه الصورة. انتبه لكلام المؤلف، قال ما لم يكن معهن من يعصبهن من ولد الابن. الصورة كما قلنا، هلك هلك عن بنتين وعن بنت ابن عصبها ابن الابن. طيب لو قالت أنا الآن أريد المال تعصيبا، قلنا من يعصبك؟ قالت ابن الابن، ماشي هذا؟ ماشي. في صورة أخرى قالت ما عندي ابن ابن لكن عندي ابن ابن ابن أنزل منها، فما رأيك؟ ماذا قال المؤلف؟ قال من، قال من يعصبهن من ولد الابن، ولم يقل المساوي، لم يقل مساوي، ففهم من كلام المؤلف أن ولد الابن سوف يعصب بنت الابن وإن كان أنزل منها، إن كان أنزل منها لأنه محتاج إليه. إذا الصورة التي نريدها أنه هلك عن بنتي ابن وعن بنت ابن وعن ابن ابن نازل أنزل منها بدرجة أو أكثر، فإنه سوف يعصبها في هذه الحال وسوف تأخذ هو هي وإياه الباقي تعصيبا. إذا هذه الصورة التي قلناها الآن فيها تعصيب بالغير كما سوف يذكر في بابي. طيب نعيد المسألة هذه بأمثلة متنوعة. المثال الأول كيف تقول عن بنتين وعن بنت ابن وعن ابن ابن، هذه الصورة. يلا نور، عن بنتين وعن بنت ابن وعن ابن ابن، هذه الصورة. فهنا ابن الابن عصب بنتين. طيب صورة أخرى، هلك هلك عن ثلاث بنات وعن ثلاث بنات ابن وعن ابن، يا عبد الله ابن يعصبهن، ايه ابن الابن وبنات ابن، وقلنا ثلاث بنات للصلب، فهنا يعصبهن، يعصبهن. طيب هالصور هذه هل يمكن حصرها؟ لا يمكن حصرها، لأن البنات يعني وإن كثرن ثنتين ثلاث أربع إلى ما شاء الله، وبنات الابن أيضا يعني وإن تعددن، ثم أيضا بنات الابن قد يكون معهن ابن ابن واحد، فإن كان معهن ابن ابن اثنين يعني ابن ابن فما الحكم؟ نفس الشيء، نفس الشيء. فالصور كما ترى يعني لا يمكن حصرها، والخلاصة أن بنات الابن لا ميراث لهن مع البنات إذا أخذنا ثلثين إلا مع المعصب، والمعصب عرفت أنه ابن الابن المساوي أو النازل، والصور كثيرة جدا. بعد ذلك قال تسقط الأخوات للأب، قال بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن. هذه قريبة جدا من السابقة، أليس كذلك؟ هنا الأخوات لأب مع الشقيقات، قال المؤلف تسقط الأخوات لأب بالأختين الشقيقتين. ما صورة المسألة؟ هلك عن أختين شقيقتين وعن أخت لأب، كم تعطي الشقيقتين؟ ها؟ الثلثين. طيب الأخت لأب هنا ليس لها شيء للكلام السابق، وأن الشقيقة الشقيقتين استكملتا الثلثين، فليس لهن السدس استكملت الثلثين لأن الثلثين قد تم. لكن إن وجد معصب قال ما لم يكن معهن أخوهن، أخوهن ما وصفه؟ أخ لأب. فإذا وجد أخ لأب فسوف يعصب أخواته وسوف يرثنا أو يرثون جميعا الباقي تعصيبا. ما نوع التعصيب هنا؟ قلنا تعصيب بالغير، وسيأتي في بابي. إذن الكلام هنا يعني قريب جدا من السابق. صورتها مرة ثانية، من يعطينا إياها؟ هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن أخت لأب. كيف التوريث؟ الأختين الشقيقتين الثلثان ثلثان، والأخت لأب هذه ليس لها شيء إلا إذا وجد أخوها. إذن أخت لأب وأخ لأب، فالباقي بين الأخت لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب فإن وجد أخوين لأب نفس الشيء؟ نفس الشيء. إذا وجد ثلاث أخوات لأب أو أربع نفس الشيء. أهم شيء في المسألة أن الشقيقتين تأخذان الثلثين أو أكثر على ما قال المؤلف. طيب قبل قليل قلنا إنه يعصب البنتين لأب ولد الإبن، قلنا المساوي وإن نزل، أليس كذلك؟ هل يأتي هذا الكلام في المسألة هذه أو لا يأتي؟ يعني قال ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن، هل يتصور أنه قال وإن كان أنزل منهن؟ الجواب لا، ما يتصور. إذ هذا هو الفرق، ففي الأولى يعصبهن ولد الابن المساوي أو النازل، وهنا ما يتصور إلا أن يكون أخوهن المساوي. ومن أخوهن المساوي؟ أخوهن أو الأخ لأب، الأخ لأب. طيب أخت لأب وأخ لأب ألا يكونان شقيقين؟ ها؟ يكون شقيقين؟ لابد؟ ليس باللابد، أي ليس بالضرورة، يعني ربما يكون الشخص هذا عنده أكثر من ماذا؟ من زوجة، فيكون عنده أخوة لأب يعني متفرقون. المهم هو قضية الوصف، ما دام في أخت لأب فإن يعصبها الأخ لأب. ماشي عبد العزيز؟ ماشي جدا. طيب ثم قال بعد ذلك قال ومن لا يرث لا يحجب مطلقا. مكتوب عندك لا يحجب، وكأن صوابه لا يحجب. من لا يرث لا يحجب مطلقا، هذه قاعدة. إنسان لا يرث فكيف يتسلط ويحجب غيره؟ أنت الآن مستبعد، ليس لك ميراث، ثم تأتي وتحجب غيرك، نقول لا هذا ما يكون. لكن لكل قاعدة ما يستثنى منها. قال إلا الإخوة، قال من حيث هم فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا. هذه صورة الإخوة. أي إخوة؟ أشقة أو لأب أو لأم. قال من حيث هم يعني تساوي كانت مطلقا، قد لا يرثون ولكنهم يحجبون الأم. من أين يحجبونها؟ نقصانا، يعني من الثلث إلى السدس. مرة معنا أن الأم ترث السدس إذا وجد جمع من الإخوة. في بعض المسائل يوجد جمع من الإخوة، وسوف ننزل الأم من الثلث إلى السدس لوجود الإخوة، لكن الإخوة لا يرثون. من الذي يقدر من الورثة على حجب الإخوة؟ من يحجبهم؟ ها؟ الإبن؟ لا، الإبن إذا وجد سوف ينزل الأم إلى السدس. نحن نريد أن ننزله، أن ننزلها الإخوة. من الذي يحجب الإخوة؟ الأب، أو على الراجح الجد. إذا المسألة فيها أب أو جد، فإذا وجد أب أو جد فلن يرث الإخوة، يحجبه الأب. لكنهم قالوا يا أمنا الغالية سوف نحجبك من الثلث إلى السدس ونحن ليس لنا ميراث، هل هذا يجوز أو هذا عقوق؟ نقول هذا ليس يجوز ولا لا يجوز، هذا حكم الله عز وجل، ليسوا متفضلين عليها حينما يعطونها أو يمنعونها، هذه مواريث مقسومة من قبل الله عز وجل. فيقال الإخوة الآن حجبوا أمهم إلى السدس ولم يأخذوا شيئا. لماذا لم يأخذوا شيئا؟ لأنهم محجوبون، محجوبون بالأب. أريت الصورة يا أخوان؟ واضحة؟ طيب، إذن نعيدها مرة ثانية فنقول هلك هالك عن أمه وعن أبيه وعن من؟ وعن إخوته، وعن إخوته. اقسم للأم السدس، والإخوة ليس لهم شيء، محجوبون، والأب، الأب له الباقي. فإن قالت الأم للأب، الأب ماذا سيكون للأم؟ ها؟ إن قالت الأم للأب لزوجها، أنت الآن أخذت المال كله، كل الباقي، أعطني الثلث، لأن الذين حجبوني لم يستفيدوا شيئا. فنعود فنقول هذه قسمة مواريث من الله عز وجل. هذا الكلام الذي قلته لك هو ظاهر القرآن الكريم، لكن من باب الفائدة، من باب الفائدة، هناك من يقول إن الإخوة ما داموا محجوبين فإن وجودهم كعدمهم، فعلى هذا سوف ترث الأم كم؟ الثلث، لأن الإخوة هؤلاء صحيح أنهم جمع لكنهم لم يؤثروا لأنهم محجوبون، محجوبون بالأب. وهذا القول أظن أن الأمة سوف ترجحه، وهو الراجح عند الأم. لماذا الراجح عند الأم؟ لأن سوف تستفيد الضعف، فبدل ما تأخذ السدس يأتيها الآن الثلث. لكن هذا ليس عليه عمل، وهو وإن كان اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن الإخوة هنا يعني لا ينزلون الأم لأنهم محجوبون، لكن مذهب الجماهير على ما سمعت أولا. إذا ننتهي من المسألة هذه، وهو أن الإخوة سوف يحجبون الأم. هذه المسألة استثنيناها من أي شيء؟ استثنيناها من القاعدة من لا يرث لا يحجب مطلقا إلا في المسألة هذه. فإن شئت أن تجعل لوزا فقهيا فرضيا فهو كما سمعت، يعني وارث حجب وهو محجوب، حاجب ومحجوب. ما صورتها؟ هذه الصورة، إخوة حجبوا أمهم وهم محجوبون بالأب. طيب، بعد ذلك، أو ما في بعد ذلك، ما في وقت الظهر، بقي العصبة، والعصبة تحتاج إلى وقت.